بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. العزلة تكون بمفارقة جماعة الناس، بأن يعتزل في شعف الجبال في صحارى ونحوها بحيث لا يختلط بالناس أصلا. ويمكن أن تطلق على اعتزال القتال في الفتنة الواقعة بين المسلمين، وذلك بأن لا يقاتل في أحد الفريقين وإن جلس في بيته، وإن لم يذهب إلى الصحارى والجبال لكنه لا يشارك في القتال. وهذا في قتال الفتنة عندما يتقاتل الناس على الدنيا أو يتقاتلون على العصبية الجاهلية، يكون كل منهما مخطئا لمخالفتهم شرع الله عز وجل وحرصهم على العصبية لا على إقامة الدين. أما إذا كان هناك إمام عدل وبغت عليه فئة باغية، فقد أمر الله عز وجل بقتال التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وذلك واجب على من علم الإمام الحق وعلم أن المخالفين له بغاة متأولين في الخروج عليه، لكن قد أزال الإمام شبهتهم وامتنع من المخالفات التي قد يأخذونها عليه، فعند ذلك لا يجوز له الخروج، فإذا خرجوا وجب قتالهم. ولذا الناس في الفتن تختلف أحوالهم في أمر المشاركة والقتال، فإن من علم أن فئة ما باغت لم يجز له أن يقاتل مع الفئة الباغية، ووجب عليه أن يقاتل مع الإمام العدل. وأما إذا كان هناك ظالم خرج عليه باغ، فهو لا يسمى بالباغي حتى يكون الظالم قد أزال ما أخذ عليه من الظلم، وإلا فكلاهما ظالم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن إمام ظالم خرج عليه من بغى عليه، فقال: دعه، ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم منهما جميعا. وأما اعتزال المسلمين في الخير مع بقاء خلطتهم في أمور المعاش، مثل من يعتزل الجمع والجماعات ويعتزل التعاون على البر والتقوى بزعم أنه لا ينتمي إلى أي طائفة من المسلمين وهو أكيل شريب للعصاة، مجالسهم سائر في طرقهم لا يأمرهم ولا ينهاهم ويتعامل معهم بسائر معاملاتهم، فهذا ليس من العزلة المأمور بها، بل عزلة مذمومة. ولا بد أن نعلم أن أمر العزلة ليس يعم الناس كلهم في زمن ما حتى يقال هو زمن العزلة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فدل ذلك على أن الأرض لا تخلو من طائفة وجماعة قائمة بأمر الدين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم. فتبين بذلك أنه لا يوجد زمن ما يقال عنه زمن فتنة أو عزلة يشرع الاعتزال للجميع، وإنما يشرع الاعتزال لمن خاف على نفسه عندما يختلط، أو لمن لم يجد إلا أهل فتن يتقاتلون على الدنيا، أو لم يجد إلا أهل بدع وفسق وفجور يتقاتلون على الدنيا كذلك، فهذا يمنع منه. فهذا الذي لا يجوز أن يختلط مع أي واحد من الفريقين، وهذا يمكن أن يقع لبعض الناس في بعض الأقطار في بعض الأزمنة، كمن كان في بلد غلب عليها الأهواء المضلة كالرافضة أو الخوارج ولم يجد أهل سنة، فهذا يعتزل أهل البدع ويفارقهم ولو أن يعض على أصل شجرة وهو عاض عليه. قال عن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في بيته فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. سعد رضي الله عنه كان ممن اعتزل القتال بين علي رضي الله عنه وبين من خالفه في واقعة الجمل ثم الصفين، ظل معتزلا رضي الله تعالى عنه، وهذا إنما كان لأنه لم يتبين له من المحق، فلذلك كان الواجب عليه أن يعتزل. ومن أهل العلم من يرجح موقف المعتزلين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويقول هذا القتال لم يكن مأمورا به، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن إذ تركه، والصحيح الذي لا شك فيه أن علي رضي الله عنه كان هو الأولى بالصواب، وأن من خالفه كانوا بغاة عليه، واجتهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مقدم على غيره، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مدح الحسن في تنازله عن الخلافة وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، عندما فعل ذلك وليس فيه دليل، لأن المفسدة كانت عظيمة لو أنه قاتل في تلك الحال. وعلي رضي الله عنه كان لا يظن أنه تبلغ ما بلغت، ولكن كان مأمورا بما أمر الله به، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ويح ابن سمية تقتله فئة باغية، وهو قتل في وقعة صفين، فدل هذا على تسمية أهل الشام بالبغاة لنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نقول أن سعد رضي الله عنه وابن عمر وأسامة هؤلاء ممن كانوا قد اعتزلوا القتال لأنه لم يظهر لهم من المحق، كيف وعلي قد تمت له البيعة؟ نقول قد كان في جيش علي رضي الله عنه من الثوار الذين ثاروا على عثمان وقتلوه دون أن يحدد علي رضي الله عنه من بعينه شارك، وإلا لكان قد أقام عليه الحد، فكان علي معذورا، لكن كان من ينظر إلى جيشه وطائفته ويرى هؤلاء ربما أشكل عليه الأمر، ولذا كان أيضا معذورا في تركه للقتال. لذلك نقول الصحابة في هذا الأمر بين مجتهد مصيب وهو علي رضي الله عنه ومن وافقه، ومجتهد مخطئ وهم البغاة من أهل الجمل وصفين، ولهم من الفضائل والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ما يغمر ما قيل في مساويهم لو تعمدوها فكيف بما أخطأوا به في الاجتهاد. وأيضا فريق آخر كان معتزلا للقتال، والصحيح أن هذا كان خطأ في الاجتهاد وإن كان أقل ضررا من الفريق الأول، الفريق الثاني المخطئ وهم البغاة. قوله أعوذ بالله من شر هذا الراكب، ظن سعد رضي الله عنه بالفعل ظن أنه يأمره بالدخول في القتال، وهو يرى أن القتال قتال فتنة لا يشرع له أن يقاتل في أحد الصفين، لأنه كما ذكرنا لم يتبين له الأمر ولا يأمن عن نفسه أن يصيبه شيء فينتصر لنفسه، فخاف على نفسه فاستعاذ بالله من شر هذا الراكب لئلا يجره إلى المشاركة في القتال، خصوصا أن ابنه إنما حب يعني حثه على المشاركة بأمر دنيوي، يقول أنا نزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، القضية كانت عنده إيه؟ منازعة ملك. فضرب سعد في صدره وقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي من التقوى الغني، أي الغني النفس القنوع، إنما الغنى غنى النفس، الخفي يعني فيما بينه وبين الله يحسن دون أن يطلع الناس على ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رجل أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وفي رواية لمسلم ثم رجل، وفي رواية اتق الله ويدع الناس من شره، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. انظر إلى قوله يتق الله ويدع الناس من شره، إذن هذا رجل عندما يختلط يأتي منه شر، فهذا أولى به أن يعتزل في شعب من الشعاب، المكان بين الجبلين. لفظ الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال الذي يجاهد بنفسه وماله. ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره. فالجهاد في سبيل الله باليد والمال وكذا اللسان في الدعوة إلى الله أكمل من الاعتزال، حتى ولو كان هذا المعتزل يعبد الله عز وجل في العزلة، ولكن المؤمن الذي يصبر الذي يخلط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخلطهم لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. الشعف يعني أعلى الجبل، رأس الجبل، جمع شعفة، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يفر بدينه إلى الفتن، يفر بدينه من الفتن، عندما تقع الفتن هذه حالة ثانية، الأول يعني ليست حالة ثانية إنما أعني أوصاف تبين لنا المقصود، الأول يعبد الله ويدع الناس من شره، إذن يخالط الناس يقع في الشر إذن يعتزل. النوع الثاني لا يرد إلا أهل فتنة، يجد أناسا يتقاتلون على الملك كما وقع في حروب كثيرة بين الدول المسمى بالإسلامية، تجد قتالا يغذيه الكفار ويقتل فيه المسلمون وبعد ذلك تعلم أسبابا خفية للتصارع على الدنيا. لذلك نقول أن الذي لا يرد إلا في قتال فتنة يلزمه أن يفر بدينه من هذه الفتن ولا يقتل مسلما. قل قولي هذا وأستغفر الله. يعمل مندوب مبيعات في ملابس حريمي منزلية يطوف على المصالح الحكومية، معظم من يحاورهن من النساء. العمل يوفر له سكنا وهو مغترب جاء لطلب العلم. غض بصرك، هذا شرط أساسي. عجزت عن غض البصر ابحث عن عمل آخر.